ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أدوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا وإنهم عندنا واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنة مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة صدق الله العظيم.